بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو درس اليوم عن صحيح مسلم وشروحه، وإن كان الوقت لا يفي ولا يكفي، لأنه لا بد أن ننهي ما يتعلق بصحيح مسلم اليوم في الغد. نعم. إيه؟ شرح العمدة، يعني شرح العمدة ابن الملقن. إيه؟ هو يعصي كثيرا. ابن الملقن له شرح البخاري أيضا. طريقتهم، العلم إذا كان مشتهر ومستفيض لا ينسى المسائل، كما ذكر النووي وغيره أن المسائل المشتهرة المستفيضة وإن نقلت عن شخص لا تنسى، لأن العلم ليس بملك لأحد. نعم، ما يستغرب من الكلام وما ينتقى من أبكار الأفكار ينسب لقائله. حافظ مشحون بالعزو. صحيح مسلم الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 61 و200، ثاني كتب السنة بعد صحيح البخاري عند جمهور العلماء. وأشرنا سابقا إلى أن من أهل العلم من فضله على البخاري، لكنه قول ضعيف. وجوه الترجيح بينهما تؤخذ من مظانها وهي كثيرة. إن كان وجه التفضيل كما قال بعض المغاربة أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، فهذا صحيح. ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد، يعني ما فيه معلقات إلا نادرا. معلقاته 14 حديثا، حذف الواسطة بينه وبين راويها، وهذه المعلقات كلها موصولة في الصحيح نفسه، إلا واحد موصول في صحيح البخاري. أيضا الآثار والأخبار الموقوفة والمقطوعة عن الصحابة والتابعين نادرة جدا، وإلا موجودة لكنها نادرة، ليست بنفس النسبة التي توجد في صحيح البخاري. إذا كان هذا المقصود، هذا وجه الترجيح، فلا بأس، هذا كلام صحيح، هذا الكلام موجود وحقيقة، لكن لا يقتضي الأرجحية بلا شك، لأن الكتابين إنما وضعا للأحاديث الأصلية المرفوعة الموصولة، ومع ذلك فهو تبع. فإذا نظرنا إلى القدر الموجود في صحيح البخاري من الأحاديث المرفوعة الموصولة وقارنا بينه وبين ما في صحيح مسلم من ذلك، لا شك أن ما في صحيح البخاري أرجح مما في صحيح مسلم. منهم من يقول أن البخاري مرجوح من حيث عنايته بالصناعة، بالصناعة الحديثية وتحري دقة السياق في المتون وصياغ الأداء وغيرها. نعم، هذا الكلام صحيح، الإمام مسلم يعتني بذلك عناية فائقة، والإمام البخاري لا يعتني بالصياغ. حدثنا وأخبرنا عنده واحد، وأحيانا ينقل عن الراوي بحدثنا في موضعنا وآخر أخبرنا، لأن معناهما واحد عنده. لكن مسلم يعتني بذلك عناية فائقة. يقول بعضهم تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي يدين تقدم، فقلت لقد تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. مسلم ما في شك تصرفه في سياق المتون والأسانيد أمر يبهر. لأهمية صحيح مسلم عني به العلماء قديما وحديثا، وكتبوا عليه الشروح الكثيرة، من ذلكم المعلم للمازري، هو المازري بفتح الزاي وكسرها،

يراها تحتاج إلى بيان في مجال الحديث رواية ودراية. وأكثر اهتمام المازري منصب على الأحكام الفقهية وتفسير الغريب واللغة. المازري لم يلتزم في تعليقاته ترتيب الأحاديث في صحيح مسلم، ولذا يقول القاضي عياض في إكماله: وكان في المعلم تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب مسلم، يورد أحيانا الألفاظ المختلفة بين رواة الصحيح، يعنى بالمسائل الفقهية تستنبط من الحديث مباشرة ولا يكثر من ذكر أقوال الفقهاء، يهتم بمسائل العقيدة التي اشتملت عليها بعض الأحاديث، لكن مع الأسف الشديد اعتماده على العقيدة من وجهة نظر الأشاعرة، ويرد على مخالفيهم أيضا، ويأتي في المثال ما يقرر ذلك. يعنى بالمباحث اللغوية عناية كبيرة، والكتاب مطبوع في 3 أجزاء صغيرة بتحقيق محمد الشاذلي النيفر. نأتي بما يتعلق بالمعلم من إكماله وإكمال إكماله ومكمل الإكمال، ثم نرجع إلى النووي ومن بعده. إكمال المعلم، مؤلفه أبو الفاضل عياض ابن موسى ابن عياض اليحصبي، وقد يقال بضمها أيضا السبتي أو السبتي كما يقال البصري والبصري، لكن الفتح أشهر، المالكي القاضي المتوفى 44 و500. ألفه القاضي عياض إكمالا لكتاب المعلم، هذا الكتاب ألفه القاضي رحمه الله تعالى تكميلا لكتاب المعلم للمازري، تلبية أيضا لرغبة كثير من تلاميذه الذين لمسوا من درسه في الصحيح الفوائد الجمة والزيادات المهمة. التمس منه الطلبة أثناء تدريسه لصحيح مسلم أن يشرح الكتاب شرحا مستقلا، نظرا لكثرة ما يبديه لهم ويذكره من الفوائد والشوارد والنفائس، التمسوا منه ذلك، فاعتذر أولا لانشغاله بالقضاء، ثم لما ترك القضاء اتجه إلى التأليف. في البداية قد عزم على تأليف كتاب مستقل في شرح مسلم، لكنه رأى أن من العدل والإنصاف لسابقيه أن يجعل الكتاب مكملا للنقص الكثير الوارد في المعلم، مع اعتماده أيضا على تقييد المهمل للجياني. لا شك أن الاعتراف بالسابق أمر مهم ينبغي أن يربى عليه الطلبة، إذا كان هذا من مثل القاضي عياض الذي يستطيع أن يؤلف ابتداء مثل ما كتبه تبعا أو أفضل، إلا أنه من باب الاعتراف للسابقين، يعني الإنسان يأنف أن يتعلق بأذيال غيره بل يكتب ابتداء. لكن حافظ بن حجر أكثر مصنفاته تبع لغيره مع إمامته، إما أن يختصر كتاب أو يعلق عليه أو ينكت عليه، هذا من باب الاعتراف. والسبق له وزنه عند أهل العلم، في مطلع الألفية لما تكلم على ألفية ابن معطي وأن ألفيته الإمام بن مالك وأن ألفيته فائقة ألفية ابن معطي، قال: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. السبق لا شك أن السابق له فضل على اللاحق، له فضل كبير على اللاحق، يفتح له الأبواب. والكلام في هذا طويل، يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما سئل الشيخ محمد رشيد رضا عن شيخ الإسلام وهل هو أعلم من الأئمة 4 أو دونهم، قال: شيخ الإسلام تخرج على كتب الأئمة 4 وكتب أتباعهم، فلهم الفضل عليه من هذه الحيثية.

تيسر من يعلق على جميع الكتاب فيما يخالف في منهج السلف الصالح، وأما الإعراض بالكلية عن الكتاب هذا ليس بمنهج سليم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اعتذر عمن هذا مسلكه في مجموع الفتاوى بأعذار كثيرة، حتى أنه اعتذر عمن يظن كثير من طلبة العلم أنه يحرف النصوص. يعني مثلا فرق بين النووي في تأويله مسائل الصفات مع ما نعرفه عنه من حسن القصد، وبين ما يسلكه الرازي في تفسيره من تأصيله وتقريره وتقعيده، فهو مجتهد مذهب، مجتهد عند الأشاعرة، يقرر هذا المذهب بقوة ويدافع عنه ويناضل ويرمي من يخالفه بالعظائم. يعني في تفسير الرازي، في تفسير قوله تعالى ليس كمثله شيء، يقول: وصنف محمد بن إسحاق بعد أن رماه بأبشع الألفاظ، يعني بن خزيمة، كتاب في سماه كتاب التوحيد، والأولى أن يسمى كتاب الشرك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الناس يشكون في صدق نيته، والذي يغلب على الظن أنه يعمل بما بلغه وفهمه من النصوص. كلام من شيخ الإسلام، يعني إذا كان يقال مثل هذا الكلام في الرازي وصنيعه مثل ما سمعتم، فكيف بمثل النووي بن حجر وغيرهم ممن عرف حسن مقصده وسلامة منهجه في اتباعه للسنة وعنايته بها. ولا شك أن الكلام على صحيح مسلم وشروحه يحتاج إلى شيء من البسط وشيء من الزيادة، لكن الوقت لا يحتمل أكثر من ذلك. وغدا إن شاء الله تعالى نعرض باختصار لشروح سنن أبي داود والنسائي، وبعده لشروح سنن الترمذي وابن ماجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.